لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا أولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حمص يقول: ما حكم الاشتراك في المظاهرات في سوريا؟ المظاهرات لا تجوز، محرمة المظاهرات، لا تفيد، وليس فيها إلا سعي في الفتنة. علما قال أن الحرب على الدين من قبل الدولة يشاهده كل إنسان بمن. على كل حال، نحن نقول ما قاله خادم الحرمين وفقه الله في كلمته الجيدة التي وجهها لأهل سوريا وناشدهم على وقف القتال ومنع سفك الدماء، وفقه الله وحفظه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا أهل سوريا للامتثال والعمل بهذه النصيحة. العلماء ما سكتوا، ولا سكت حكام. يقول العلماء سكتوا خصوصا في المملكة. يا أخي أنت لا تشعر، يا أخي خادم الحرمين الشريفين اقرأ كلمته، ما سكتوا في هذا. بل نعم، لكن أنت حاطن، يعني ما حاطن في ذهنك شيء مسبق، وهو أن العلماء يسكتون. لا ينبغي أن نظن بالعلماء أنهم يسكتون عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، ولكن إذا كانت فتنة فالإنسان يتقي الفتنة بقدر ما يستطيع. الكلام في الفتنة أشد من وقع السيوف. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تعودت أحيانا عند دخول الحرم أن أنوي، يعني دخول المسجد النبوي، أن أنوي الاعتكاف لمدة قد تطول أو تقصر، فذلك يعتبر اعتكاف؟ إن شاء الله بقدر نيتك، إنما الأعمال بالنيات. وهل في السنة أيام معينة يستحب الاعتكاف فيها؟ نعم، العشر الأواخر من رمضان. لا تعطيني شيء، هات. يقول: ما رأيك في من يقول إن ابن تيمية أعلم من الصحابة؟ من هو اللي يقوله؟ من اللي يقوله يا أخي؟ هذه وكالة يقولون مطية الكذب. من الذي يقول إن ابن تيمية أعلم من الصحابة؟ سبحان الله، هذا بيشنع على شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يدري وش يقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عمي العمرة من جدة وهو الآن في زيارة إلى المدينة وسيعود إلى مكة، فهل يلزمني، لاحظ كلمته، فهل يلزمني عمرة أخرى؟ لا يلزمك، ولكن إذا أردت أن تتزود بعمرة ثانية فلا بأس، لأن من هنا تحرم من ذي الحليفة، هذه سفرة أخرى مستقلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قرأت في تفسير ابن كثير عن بعض الآثار التي تذكر أن الميت في قبره يسر ومن حوله بزيارة قرابته. لا، ورد في هذا، نعم ورد في هذا آثار. وعلى كل حال، زيارة القبور مشروعة، والدعاء لهم يصل إليهم، يعني الدعاء للأموات المسلمين يصل إليهم. نعم، والله أعلم. نعم يا شيخ، قبلك واحد. نعم، تعال. عليكم السلام. سؤال جيد. يقول: لو أن رجلا اتبع منهج أهل السنة والجماعة في غير هذه البلاد، ألا يكون من أهل السنة والجماعة؟ بلى، الذي يتبع أهل السنة والجماعة يحارب هذه الدولة ويقول هذه وهابية مبتدعة، ما يقوله، ايها انتهى. فهو يكفي أن يواليهم بالمحبة ويفرح بنصرتهم وينصرهم بما يستطيع من الجهاد في نفسه وفي بلده وفي أهله، أين فهو من أهل السنة والجماعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحب، عن المحبة والهوى، قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال الراوي: فما فرحنا بشيء أشد فرحا منا بهذه، أي نعم، بهذه الإجابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم. فالمرء مع من أحب. وإليكم. نعم ولو ما أخذت الجنسية. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. واحد قبلك ولو أنك كبير السن لكن هو قبلك. نعم. هل الدهان يبطل الصيام مع الوقت؟ لا الدهان ما يبطل الصيام. الدهان ما يبطل الصيام. نعم. بعض الناس يرى أن المنهج السلفي رأي من الآراء. نحن نقول أهل الكتاب، نحن نقول أهل الكتاب والسنة. يرى أنه رأي والمنهج السلفي مش رأي. ما هو رأي، ما هو رأي، نعم ما هو. طيب كلام جميل، طلب جميل، طلب وجيه. يقول نرجو أن توضح المراد بالمنهج السلفي. نعم المراد بالمنهج السلفي إذا قلنا سلفية أو المنهج السلفي أو هذه الدولة السلفية أو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، فنقصد بالسلف السلف الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي نقصده بالسلف الصالح، بالسلف نقصد بالسلف السلف الصالح، ما نقصد السلف الطالح، لأن لكل قوم سلف. الفراعنة لهم سلف، نعم، وملوك الرشد لهم سلف، وأئمة الهدى لهم سلف، أئمة الضلال لهم سلف، فلكل قوم وارث. إنما نقصد بالسلف السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعهم ومن تبعهم إلى يوم الدين. نعم يا شيخ. على كل حال هذا يذكر عن بعض الناس لكن ما أظنه يثبت. أي نعم. ما أعرفه، ما أعرفه. نعم ما أعرفه. نعم مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم. المجنون مرفوع عنه القلم ولا يجب عليه الحج، مرفوع عنه القلم. أي نعم ليس مكلفا. نعم. زكاة المال هذه مصلحة. زكاة المال. أي لا، إخراج الزكاة من المال الذي دار عليه الحول. شريت به قبل أن يدور عليه الحول؟ نعم. قبل أن يدور عليه الحول. نعم. هارب من الزكاة؟ لا لا. على كل حال. عملت فائدة كبيرة يعني. إخراج الزكاة حق يعني رقم أكل إسلام. أي على كل حال إذا ما أنت هارب من الزكاة فهو يجب على الأرض التي اشتريتها إذا كانت عروض تجارة أن تقيمها. اشتريت الأرض للسكنة ولا اشتريتها لتبيعها؟ لا اشتريتها للبيع. لا للسكنة. للسكنة. إذا ما عليها زكاة. والفائدة يعني الفائدة إذا كان دار عليها الحول عندك الفائدة معزولة؟ لا مش معزولة، مش معزولة يعني آلات و قيمها، قيم الآلات. قيم الآلات إذا كان مصنع معد للتجارة وللبيع. أي أما إذا كان مصنع يدر فأنت تخرج الزكاة على ريعه، على ثمره، على ريعه. أي نعم إذا حال عليه الحول. زكاة الفطر لا، لا أخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر ما هو من أول يوم. زكاة الفطر إذا وجبت، متى تجب؟ إذا خرج شهر رمضان ليلة العيد وجبت، لكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا. أما التمادي وإخراجها من أول رمضان لا يجزئ، وهي مسألة سهلة ولله الحمد، صاع من تمر، صاع من نعم إلى آخر المعط. إيش؟ لا لا لا ما يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام وعدد أنواعه ولم يذكر النقود. اللهم ولي على المسلمين خير، اللهم ردهم إلى رشدهم، اللهم ردهم إلى رشدهم. شو يا أخي، ما يقع من مصيبة ولا مصائب إلا بسبب الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. خلاص يا شيخ، أنت الظاهر أنك تبي تستلم من استلام. لا لا لا. نعم. طيب هات آخر سؤال. هات ما عندك. عطوا نقود وأخرج الطعام. نعم. أخرج الطعام وأعطي المحتاج نقودا. أعطي المحتاج نقودا، ليس محتاج نقود وليس محتاج إلى الطعام يعني. أنت صاحب فلسفة شوي، أخرج طعام بس كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليكم السلام. صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات، بر أمك فإنك تجد الجنة ثم، برك إياها يقودك للجنة. نعم يا شيخ. مثلا إذا كانت فاحشة أو زانية فكلم أمه فسب، فزعلت أمه فحملت للجنة أم لا؟ هذا بس ينبغي أن يتلطف بها وأن يعظها وأن ينصحها وأن يصاحبها في الدنيا معروفا. أي نعم، أن يصاحب ويدعو لها. أما أن يعني يقيم عليها يعني أو يغلظ عليها ليس بيده هذا، لأنه ليس ولي أمر. على كل حال حتى لو زعلت ما، إنما ينصحها يعظها بالحسنى، يبين لها أنه يريد الخير لها. نعم يا شيخ. وإليكم. وانهوبه وانهو فيه في المسجد، هو لا ينبغي الاختلاف، لكن القاعدة أن من سبق إلى مكان هو أحق به. ورجل جاء والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، صار يتخطى الرقاب، فقال له اجلس يا فلان، آنيت يعني تأخرت وآذيت. فالأذية الحقيقة، نعم ملاحظتك وجيهة وهي واردة، كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لا يحترمون إخوانهم، يأتي يتخطى الرقاب وكأنه يعني ليس في المسجد إلا هو ولا يعبد الله إلا هو، يعني لا تجد عندهم شيء من الأدب بعضهم، وبعضهم جزاهم الله خير يتحرجون. على كل حال إن بقي فرجة تركت أمام فقد أسقط هؤلاء حقهم، وله أن يتخطى رقابهم حتى يسد تلك الفرجة. أنا أكتفي بهذا القدر وأرجو المعذرة. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.